بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد استمعنا إلى تلك الآيات، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فلا شك أن هذه الآيات بتتكلم عن اغترار الإنسان بحلم ربه سبحانه وتعالى، وقد يدفع ذلك حلم الرب سبحانه وتعالى، قد يدفع ذلك العاصي أن يتمادى في معصية الرب سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها تنبيه للإنسان أن يقلع ذلك العاصي عن تلك المعاصي، وإياك والاغترار بحلم ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قدير، والله تعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، كما بيّنت أيضا الآيات التي تلي تلك الآيات: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا حال الطائع لرب سبحانه وتعالى. فإياك والاغترار بحلم الله عز وجل، وإياك وهذا الاعتقاد الفاسد في ربك سبحانه وتعالى، وإياك أن تتمادى في تلك المعصية. فالله تعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. والله عز وجل من حلمه جل في علاه أنه يعطي الإنسان الفرصة بعد الفرصة، عسى أن يقلع عن معصية ربي سبحانه وتعالى، وعسى أن يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى، وعسى أن يبدل هذه اللحظات التي عمرها بهذه المعاصي أن يعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. فإياك وأن تأمن إلى مكر الله عز وجل، إياك وأن تأمن إلى مكر ربك سبحانه وتعالى. فيحذر الإنسان من نفسه، ويحذر الإنسان من ربي سبحانه وتعالى، وأن تحذر من هذا التمادي في معصية الله عز وجل، أو في تقصير الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله تعالى غني عنا، وغني عن تلك الطاعات والعبادات التي نفعلها، فذلك لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، كما أن معاصي العباد لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الله عز وجل يصف لنا الملائكة فإنهم عباد مكرمون، كما قال الله تبارك وتعالى، وكما ذكر الله عز وجل من حالهم أنهم لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، أنهم لا يعصون ربهم سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون. وده حال المسلم مع كتاب رب سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول فعلى ذلك: إياك والاغترار بحلم الله سبحانه وتعالى عليك، وإياك أيضا والاغترار بستر الله تبارك وتعالى لك، إياك أن تغتر بستر ربك سبحانه وتعالى عليك، وإياك والاغترار بحلم الله عز وجل. حلم الله عز وجل بيدفع العبد أن يستحي من رب سبحانه وتعالى، حلم الله عز وجل يدفع العبد أن يقلع عن المعصية، حلم الله عز وجل بيدفع ذلك العبد لمزيد من الطاعات ومن الأعمال. فندعو سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول: باب في القافة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا، وقال عثمان: تعرف أسارير وجهه. فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجذدا المدلجية رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فذكر أن ذلك القائف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود رحمه الله: وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. كان أسامة أسود وكان زيد أبيض. فبيتكلم من ناحية الحكم بالقافة أو الحكم بكلام ذلك القائف، وهو رجل يعرف في الآثار. ونقول أن الله سبحانه وتعالى يمن بعباده ببعض الصفات. قلنا كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الزكاة والخرص، وهذا الخارص بيقوم، قلنا بينظر إلى تلك النخلة وينظر إلى هذه الرطب التي تحملها تلك النخلة، ثم إن تحول إلى يابس فإنه يقول أن هذه الشجرة أو تلك الثمار إن يبست فإنها تعطي كي لكذا وكذا من ذلك اليابس. قلنا الخارز يبقى ليه خبرة، ونقول إن هو صاحب مهنة في ذلك الأمر، وبهذا بيكون عطية من ربك سبحانه وتعالى. كذلك أيضا القائف، قلنا يستطيع أن ينظر إلى آثار الأقدام فيقول هذه آثار أقدام كذا، أو هذا آثار مثلا حيوان كذا إلى غير ذلك. نقول على ذلك له خبرة بذلك الأمر. هناك بالضبط كده لما ننظر إلى البصمات، بصمات الإنسان يعرف من خلالها هذه بصمة فلان، يبقى ده أثر، البصمة دي أثر، يبقى وبالتالي لما بنجد البصمة دي على مكان بيرفعون تلك البصمة ويقولون أن فلان يعني هو الذي فعل كذا وكذا. وأن لم يروا يعني نقول الجريمة مثلا، أو لم يروا يعني إقدام فلان أو قدوم فلان في ذلك المكان، ولكن ده أثر، وبالتالي خلال ذلك الأثر نقول أن فلانا كان موجودا في ذلك المكان. وأن كذلك أيضا من أثار الأقدام يستطيع أن يعرف يعني إن كان ذلك السائر رجل أو امرأة، وقد يستطيع أن يعرف حجم ذلك أو سن ذلك السائر أو أثر من خلال أثر الأقدام. فالإمام الخطابي رحمه الله يقول في هذا الحديث دليل على ثبوت أمر القافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتووا في زيد بن حارثة وابنه أسامة. يبقى أسامة بن زيد رضي الله عنه قلنا كان أسود، وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه أبيض، وبالتالي الناس كانوا قد ارتابوا، يا ترى هل أسامة ابن زيد وفعلا هذا ابن صحيح لزيد ابن حارثة، أم إن هما نوع من أنواع الريب والاتهام على أساس تغير لون البشرة. فكان ذلك الأمر قد ارتاب فيه بعض الناس حتى ساء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك القائف ما قال، لما قال أن هذه الأقدام بعضها من بعض، وأن أسامة وزيد قد غطيا رؤوسهما بقطيفة، قلنا لم يرى أن هذا أسامة أو ذلك زيد، ولكن كل ما في المسألة من خلال الأقدام استطاع أن يتعرف، هذه أقدام بعضها من بعض، وبالتالي سر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال: ومن أثبت الحكم بالقافة عمر الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما، أولا من الصحابة، وبه قال غالب العلماء، وبه قال عطاء وله ذهب الأوزعي ومالك الشافعي وأحمد ابن حنبل، وقول عامة أصحاب الحديث. القول ده أساسا بيعتمد أصحاب الحديث لصحة تلك الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ولولا أن ذلك كلام القائف يعني يعتبر ما ظهر ذلك السرور والفرح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من قول ذلك القائف، وبالتالي استند العلماء إلى سرور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصر إلا نتيجة ظهور ذلك الحق عنده. فنقول استدل به العلماء على صحة التعامل أو الحكم من خلال كلام القائف، إن كان طالما كان من أهل خبرة فعلى ذلك بكلامه يعتبر، وقالوا هذا الكلام يعتبر في الحق الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد كلام ذلك القائف، وقلنا بقرينة الحال أن السر ظهر على وجه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. قال: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. ذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد. قال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال اثنين طيبة بالولد لهذا فغليا، ثم قال اثنين طيبة بالولد لهذا فغليا، ثم قال الاثنين طيبة بالولد لهذا فغليا. قال فقال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه صاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينه فجعله لمن قرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجزه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طور واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه قرعة وجعل أي ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. كذلك أيضا ذكر في رواية أن علي رضي الله عنه أتي في امرأة ولدت من ثلاثة نحو ذلك الكلام، قال لم أذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبة بالولد، ولكن هذه رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. فبيذكر هنا باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، إذا تنازعوا في الولد. فبيذكر في هذه الواقعة كما يذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، بيذكر كده قضية قضى بها فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، كل منهم يدعي أن هذا الولد ولده، وكانوا قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، كانوا قد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال اثنين طيبة بالولد لهذا فغليا، قلنا صاحة، يبقى قال لهم والله أتقران لهذا بالولد، فنقول يبقى هم ثلاثة، وبالتالي نقول إن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، يبقى أتى إلى اثنين وقال أتقران بالولد لهذا؟ قالوا لا، وصاحة، ونقول على ذلك أيضا أتى لاثنين منهما أيضا أتقران لهذا، يبقى مر عليهم كده، وكل نقول ما بين يعني هؤلاء الثلاثة قسموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول اثنين قال أتقران لهذا، للثالث قالوا لا، وبالتالي نقول إن هو دعا الأول والثاني حتى يقران للثالث قالوا لا، وبالتالي نقول دعا الثاني والثالث عشان يقران للولد بالأول لا، دعا الأول والثالث عشان يقران بالولد الثاني. فعلى ذلك الكل يعني امتنع عن ذلك الأمر. فقال علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون متنازعون. وقال في هذه المسألة كيف يكون الحل؟ قال أن إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد. قال حنعمل قرعة طالما أنهم تساووا في هذه المسألة، وقال حنعمل قرعة، والقرعة والله نلحق ذلك الولد بمن وقعت عليه القرعة، نلحق هذا الولد بمن وقعت عليه القرعة، وبالتالي يكون عليه ثلثي الدية، يدفع ثلثي الدية إلى الآخرين. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. قال الإمام المنذري رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد، وفي إثبات القرعة في أمر الولد وإحقاق القارع. يبقى قال إن هي قرعة ده أمر مشروع، القرعة أمر مشروع، يعني قالوا إن القرعة يعني كما هو معلوم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج في سفر كان يقرع بين نسائه، ويوم وقعت عليه القرعة كانت تخرج معه في سفره صلى الله عليه وسلم. يبقى القرعة ده أمر مشروع، قلنا خاص لما يتساوى الأمور فعند ذلك لابد أن يكون هناك تمييزا، يبقى هذا التمييز ممكن يحدث عن طريق القرعة، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الأذان وما في الصف الأول فلم تجدوا إلا أن تستيموا على ذلك لا فعلتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول كده يعني كأن الأذان ما فيش أمام مؤذن راتب، ونقول اثنان دخل مرة واحدة كل منهم يتنازع الأذان، نقول والله ما حدش سبق الآخر، يبقى نقرع بينهما، لم تجدوا إلا تستاموا، يبقى نقرع بينهما، يبقى نقول اثنين دخلوا أيضا، يعني دخل اثنان نقول ولم يكن إلا يعني مكان واحد في الصف الأول، نقول دخل في وقت واحد، فعند ذلك تنازع، فيبقى حنقرع بينهما، يبقى القرعة المقصود منها ده أمر مشروع، نقول شرعه لنا الشارع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نساء إذا أراد أن يخرج إلى السفر، قلنا لأن في الحالة ده يتساوون في هذه المسألة، فنقول هو أراد أن يخرج بواحدة فقط من زوجاته يبقى حيقرع بين النساء، فأيهما خرجت عليها القرعة خرجت معه في السفر. قلنا الشاهد من كده أن القرعة ده أيضا أمر يعمل به خاصة في الأمور المتساوية. قال أيضا أن هذه القرعة إثبات القرعة في أمر الولد وإحقاق القارع، يبقى وبالتالي ألحق ذلك الولد بمن خرجت له القرعة، بمن خرجت له القرعة. وقال هذه الرواية، يبقى البعض اعتمد القرعة، ولكن قالوا أن كلام القائف أولى من القرعة في هذه المسألة، مسألة الولد. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله أعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقاف وحديث العمل بالقرعة، أن كل واحد منهما دل على أن ما استعمل عليه طريق شرعي، فإنما حصل وقع، قال فأيما حصل وقع به الإلحاق، فإن حصل معا فمع الاتفاق لا إشكال، ومع الاختلاف الظاهر أن الاعتبار بالأول منهما أنه طريق شرعي يثبت به الحكم ولا ينقض طريق آخر يحصل بعده. يعني الكلام هنا بيكلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة، قلنا في حديث العمل بكلام القائف نلحق الولد بمن ذكر القائف أن هذه مثلا هذه الولد من فلان، نقول لأنه بيحمل الصفات واستدل بذلك بخبراته وبعلمه بهذه الأمور، فيبقى ده أدي الإلحاق عن طريق القائف، وكذلك أدي الإلحاق عن طريق القرعة. لو اختلف يبقى نقول والله حنقدم كلام القائف، هذا أولى في الاعتماد عليه في إثبات الحكم من طريقة القرعة، يبقى نقول في الحالة دهية لو كان اتفاق ما بين كلام القائف والقرعة يبقى خرجت، نقول على ذلك لا حرج في ذلك الأمر. لو كان اختلاف يبقى نقدم كلام القائف، ده حنثبت به الحكم ويلحق الولد بهذا الرجل من كلام القائف. طبعا هذه المسألة كما هو واضح، يعني قال ان هذه المسألة وهي مسألة القرعة إذا تنازعوا في الولد، يبقى دي كانت مسألة ماضية، لكن في الحالة ديت ما نقولش والله حنتنازع الولد، يتنازع الولد، فنقول هذا الرجل يعني الجميع وقعوا على جارية، على أمة، جميع وقعوا على أمة، والأمة دي كانت في طهر، والجميع مس الأمة في ذلك الطهر، مس الأمة في هذا الطهر، فالكل ادعى أن هذا ولده، يبقى نقول الولد ده حبلت هذه الجارية منه، فعلى ذلك نقول كلهم مسوا هذه الجارية في طور واحد، وبالتالي يبقى من الممكن يبقى أن الولد يكون بالأول أو الولد يكون بالثاني أو الولد يكون بالثالث، ولما كان الولد لا ينسب إلا رجل واحد يبقى على ذلك كانت القرعة، كانت القرعة، يبقى ده معنى الكلام. وهذه الرواية تبين أن دي كانت جارية، يعني كانت أمة، وكأن هذه الأمة مملوكة للجميع، كانت مملوكة للجميع فعلى ذلك وطأوها. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما حكم قال والله اللي هيخرج عليه القرعة يبقى نقول على ذلك حينسب له الولد، وعليه أن يدفع ثلثي الدية للآخرين، يبقى هيدفع ثلثي الدية للآخرين، يبقى نقول لأنه أفسد هذه الجارية لأن أصبحت بتلك الحالة أم ولد، نقول لما الرجل كده يصيب الجارية وهذه الجارية في ملكه فأصاب هذه الجارية ولدت هذه الجارية منه يبقى أصبحت أم ولد، أم الولد دي بتعتق بمجرد موت السيد، أم الولد ده بتعتق بمجرد موت السيد، لا يجوز أن تباع ولا توهب ولا تورث، يبقى نقول لا تورث ولا تورث ولا تباع ولا توهب، يبقى نقول على أساس دي أم ولد لها ذلك الحكم، مجرد أن هي وضعت ذلك الولد هتعتق بمجرد موت السيد، وبالتالي لا يجوز أن تباع، وكذلك لا يجوز أنه أن يهب هذه الجارية لغيره، وكذلك لا تورث، هي بمجرد موت السيد تملك الحرية عند ذلك. فنقول لما هذا الرجل ألحق به الولد فأصبحت وكأنه استولد من هذه الجارية، فأصبحت الجارية دي أصبحت بالنسبة لهذا الرجل أم ولد، قلنا لأنه الظاهر أن الثلاثة كانوا يملكون تلك الجارية، الظاهر من الكلام كده أن الثلاثة كانوا يملكون الجارية، فوقع الأول على الجارية والثاني والثالث نقول في وقت واحد، يعني في طور واحد، فعلى ذلك يبقى الولد لابد ينسب إلى أحد هؤلاء الثلاثة، فلما نسب إلى الأول نقول عليك أن تدفع ثلثي الدية إلى الآخرين، قلنا الدية بمعنى اللي هي هتقوم هذه الجارية، وبالتالي كل منهم له الحق في الجارية، ولما أفسد الجارية عليهم وكأن الاشتراك بتاعهم كان اشتراك متساوي، فنقول لما أفسد يبقى تقوم الجارية ويدفع ثلث قيمة الجارية إلى الثاني والثلث الآخر إلى الثالث. قلنا الآن هو ليه ثلث، يبقى الثلث بتاعه ده نقول ده حقه ويدفع ثلثي الدية إلى الآخرين، قلنا في مقابل طبعا أن تكون الجارية هتكون خالصة لذلك لأنها أصبحت كأم ولد. يبقى ده أدي ظاهر الكلام. ولذلك ابن القيم رحمه الله بيذكر قال في هذا الحديث قد شمل أمرين، الحق المتنازع فيه بالقرعة، ويبقى ده أساسا هذه المسألة اللي تأخذ من رواية. الأمر الثاني لما قال أن ثلثي الدية على من وقعت له القرعة، قال وهذا مما أشكل على الناس ولم يعرف له وجه، قال وسألت عنه شيخنا فقال له وجه ولم يزد على ذلك. قال ولكن هذه الرواية التي وردت عند الحميدي في مسنده قال وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، قال وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد ولو فيها ثلثها، فعند ذلك قضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليه ثلثي الدية، يدفع الثلث الأول إلى الشريك الآخر والثلث الثاني إلى الشريك الثالث. يبقى على ذلك يبقى ده معنى الكلام، وده مفهوم الرواية، ده اللي هيفهم منها. يعني طبعا ما نقولش والله دي وقعوا على امرأة يعني كانت حرة، لا، ده غالب الأمر أنهم وقعوا على امرأة كانوا يملكون تلك الجارية، فلما نقول هذا الولد الحق عليه ابن أبي طالب بأحد أولاد الثلاثة يبقى أصبحت أم ولد بالنسبة له، وبالتالي أم الولد لا تباع، فنقول هتملك الحرية مجرد موت السيد، فكأنه أفسد ذلك المال على الآخرين، يبقى أفسد هذا المال على الآخرين. بالضبط كده زي لما يكون مجموعة مشتركة في عبد مملوك، في عبد مملوك، فقام رجل بعتق ذلك الجزء الذي له، يبقى نقول مجموعة كده ملكة بتملك عبد، وقام أحد هؤلاء الشركاء وأعتق ذلك الجزء الذي له من ذلك العبد، فعلى ذلك نقول إن هو لو كان عنده مال يعتق العبد بأكمال عليه. يبقى نقول لو تخيلنا كده ثلاثة اشتركوا في عبد كل منهم يملك ثلث ذلك العبد، فأتى رجل وقال هذا الثلث يعني الثلث الذي لي العبد هو حر، فده عبد مبعض، جزء حر وجزء ايه بيبقى لسه مازال في الرق. نقول لو كان الرجل الذي اعتق عنده مال يعتق عليه العبد بالكامل، هيعتق عليه العبد بالكامل، يبقى هو اعتق الثلث الذي كان له، ونقول لو كان مليا يبقى هيعتق العبد بالكامل. طب نقول لك لما يعتق العبد بالكامل فين حصة الآخرين؟ في الحالة دي بيقوم العبد، ونقول والله قيمة العبد دي تساوي قد كده، ومن هذه القيمة يبدأ نقسم هذا المال على حسب أنصبة الشركاء في العبد، على حسب أنصبة الشركاء في العبد. يبقى لو كانوا ثلاثة كده متساويين نقول والله العبد ده يساوي مبلغ كذا، يبقى والله المبلغ ده يقسم على ثلاثة، اللي أعتق يبقى خلاص ده جزء بتاعه، ونقول اللي هو أساسا لم يعتق ولكن أعتق ذلك العبد كنتيجة أن الأول أعتق ذلك الجزء الذي لا، فنقول بيعتق عليه العبد طالما كان مليا، وفي الحالة دي بيقوم. يبقى نقول قيمة العبد ده هو نحدد القيمة، نحددش القيمة السوقية بتاعته، لا نحدد قيمة ذلك، مش الثمن بتاعه، نحدد القيمة قيمته تساوي دي. يبقى قيمة ذلك العبد كم تساوي؟ يبقى الله قيمته كذا، يبقى تقسم على ايه؟ على الشركاء، فكل شريك يأخذ ذلك النصيب. هنا نفس القضية برضو، يبقى الظاهر كده ان دي كانت أمة، والأمة دي مملوكة لهؤلاء الثلاثة، وكل منهم أصاب الأمة، أصاب هذه الأمة وهي في طهر، في نفس الطهر، فلما حبلت وولدت نقول ان الولد هيلحق بأحد هؤلاء الثلاثة، فلما الحقوا بالقرعة نتيجة تساوي هؤلاء يبقى الحقوا بالقرعة بأحد هؤلاء الثلاثة. طب نقول والله أفسد هذا المال على الآخرين، فبالتالي بتقوم أدي قيمة الجارية وتقسم على هذه الأجزاء الثلاثة، ونقول على ذلك حيرد ثلثي الدية ثلثي قيمة إلى الصاحبين، إلى الصاحبين. يبقى دي معنى أدي الكلام، وده اللي هو ذكره ابن القيم رحمه الله، قال بناء على هذه الرواية وأغرموا ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، قال وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلث قيمة أو ثلث جارية، فغرمهم قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستلال. قال فلعل هذا والمحفوظ، فلعل هذا والمحفوظ. قال وذكر ثلثي دية الولد وهم، البعض قال ان هو غرمه ثلثي الدية، قال يبقى ثلثي دية الولد، قال ده وهم، لكن الرواية تبين غرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، يبقى شاهد ان هي يفهم من الكلام ان هي كانت جارية، اي انها كانت في الرقأمة واصابوها لانها كانت مملوكة لهم، وبالتالي لما اصبحت ام ولد يبقى كأنه افسد هذا المال على صاحبيه، فغرمناه بثلثي الدية بناء على إفساد لذلك المال على صاحبيه لما استولد من هذه المرأة. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. النكاح في أهل الجاهلية كان له صور متعددة، ولذلك قال باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية، وكان الكلام ده يبقى بينسب من خلاله، يبقى ده نسب هذا الولد ابن فلان من نسب، قلنا على الرغم ان هي امرأة زانية كما سنعلم من الصور، ولكن ده كان في الجاهلية، وبالتالي اللي هو نسب عن طريق ذلك النكاح في الجاهلية يبقى نسبه صحيح، نسبه صحيح. اما الان بعد ابطال هذه الصور وابقاء صورة واحدة التي عليها تناكح الناس اليوم، يبقى نقول يبقى دي كلها صور باطلة، فمن اتى باي صورة من هذه الصور في الاسلام يبقى نقول لا ينسب ذلك الولد إلى ذلك الرجل بالصور الثلاثة التي أبطلها الإسلام. قال باب في وجوه النكاح التي كانت تناكح بها أهل الجاهلية. ذكر رواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، أربع صور، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول امرأتي إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبان حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبان حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، قال فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخل على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما لمن أرادهن دخل علي، قال تكون علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. بديكا للصور اللي يتناكحون على أساسها، وبالتالي بنجد أن هذه الصور أربعة، يبقى منها صور الثلاثة أبطلها الإسلام، قلنا هذه نكاح الاستبضاع، وهذه نكاح أيضا الرهط، وهذه نكاح المجموع الكبير، طبعا كلها يبقى صور الثلاثة دي كلها صور زنا، كلها صور زنا، ولكن ده كان نكاح معمول به قبل في الجاهلية، قلنا طبعا كل ده بيبقى من وحي الشيطان، ما فيش شريعة تأتي بذلك الأمر، يعني ما فيش شريعة، ما نظنش ان دي يعني كانوا على شريعة وكانت شريعة تجيز ذلك الأمر، ده كله نقول ان ده زنا، وده طبعا الزنا محرم، يعني الزنا أساسا محرم في كل الشرائع، الزنا محرم في كل الشرائع، فعلى ذلك نقول ان ده زنا، والصور الثلاثة دي زنا أبطلها الإسلام. ونقول الصورة التي عليها نحن اليوم كانت أيضا صورة من هذه الصور التي كان تناكح عليها الناس، فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، أربع صور، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، النكاح اللي هو الموجود الآن اللي هو الصورة المعتمدة التي اعتمدها لنا الشارع، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، يبقى ده النكاح اللي نقول والله آدي الخطبة، وآدي نقول آدي عقد النكاح، وهذه صداق المرأة، وبعد ذلك بيسلم الولي هذه المرأة لزوجها حتى يستمتع بها ويكون منهم الأولاد أو بينهم الأولاد وغير ذلك، نقول يبقى ده النكاح اللي احنا معلوم عندنا اليوم، دي أيضا كان موجود في الجاهلية، ولكن نقول إن في صور أخرى. قالت نكاح آخر كان الرجل يقول امرأتي إذا طهرت من طمثها، يبقى لما المرأة كده تحيض وتطهر من الحيض عند ذلك يمتنع هذا الزوج أن يطأ امرأته، قلنا لأنه عايز نجابة الولد، فبيدفع هذه المرأة أن تستبدع من فلان، إنه تذهب إلى فلان وتكون فراشا له، وبالتالي اللي نقول فراشا له لغاية لما يطمئن أنها حبلت من ذلك الرجل، حبلت من هذا الرجل، قلنا رغبة في نجابة الولد، قلنا لأن ده مثلا رجل عنده فطانة أسرة عريقة، يعني نقول فعلى ذلك أراد أن ذلك الولد أن يكون يعني من ذلك أو نسل الولد ده يكون من هذه العائلة، نقول معروفة بكذا وكذا، فعايز صفات بقى حميدة كده تكون في ذلك الولد، نقول ده كله طبعا من تلاعب الشيطان بالناس. تخيل كده، يعني تخيل هذه صور، وقلنا لا نتعجب من تلك الصور، ولكن نقول الشيطان، الشيطان كيف يلبس الإنسان، يعني كما لما نيجي نقرأ كده وزين لهم الشيطان أعمالهم، أدي تزيين العمل أهو، قلنا عمل باطل لكن زين لهم الشيطان أعمالهم، فبيزين هذا الباطل حتى يراه الناس حقا. ويقول وكأن هذا رجل يرفع رأسه بين الناس أن امرأته قد استرضعت من فلان، نقول طبعا يعني ده بعيد تماما عن الرجولة وبعيد عن القيم وبعيد عن نقول يعني أمور الأخلاقيات، ونقول أخلاقيات فاسدة، الأخلاقيات الفاسدة دي نتيجة الاعتقاد الفاسد، يعني العقيدة الفاسدة نتاجها، ده نتاجها، نتاج العقيدة الفاسدة دايما. وبالتالي لما تجد أنت أي نوع من أنواع خلل في السلوك اعلم أن ده كنتيجة خلل في الاعتقاد، خلل في الاعتقاد، قلنا لأن الإنسان لا يتقدم إلى فعل إلا من خلال ما يعتقد، دايما الإنسان بيندفع الأفعال من خلال ما يعتقد، فنقول النتيجة فاسدة يبقى كنتيجة أن المقدمة كانت فاسدة، نقول هذه نتائج فاسدة كنتيجة اعتقادات فاسدة. وبالتالي نقول يعني ممكن نتصور هذه الصورة، يعني احنا نقول الله احنا ما نتصورش الصورة دي، لكن ده كان صورة معمول بها، وعلى ذلك لا يعاب الرجل ولا أساسا يعني يسب بذلك الأمر، لما هم كان في الجاهلية لا يسب ولا يعاب ذلك الرجل، لكن بالعكس ده نقول ده أرد نجابة الولد، يبقى نجابة الولد أراد أنه يحمل الولد ابنه، يبقى عنده صفات، نقول هذه الصفات موجودة في عائلة كذا أو كذا، فعلى ذلك يبقى بيستبدع من تلك الأسرة قلنا أو العائلة على أساس بيطلب نجابة الولد، قلنا كل ده من تزيين الشيطان، نجد الشيطان بيزين الأعمال، يزين العمل، قلنا حتى يراه الإنسان وكأنه يعني صحيحا. ويبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه زين لفرعون سوء العمل، وبالتالي كان بيندفع اندفاعا إلى هذه الأعمال المنكرة، قلنا كيف يفعل ذلك الأمر، قلنا زين له الشيطان ذلك العمل، قلنا هو مزين داخل الإنسان. والله تبارك وتعالى كما بيّن أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، شيء مزين وبالتالي بيندفع إليه وكأنه الحق، يعني اندفاعه إليه إلى الباطل ده يعني وكأنه بيرفض صورة الحق كما يندفع الحق للحق، فبيندفع هذا للباطل لأن هذا الباطل قد زين داخل ذلك الإنسان. فممكن الإنسان يفعل سيئة ويعلم أنها سيئة وعارف أنها قبيحة، لكن لدرجة أن هو أساسا يشعر بالفرح والسرور إن نال تلك المعصية، نقول طبعا ده لا شك أنه من فساد الاعتقاد. فلذلك قال تقول عائشة ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأتي إذا طارت من تمثيها أرسل إلى فلان فاستبدعي منه، قال ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، مش في فترة الطور بتاعها دي حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع منه، إذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، خلاص بان حملها حبلت من ذلك الرجل، وعند ذلك أراد الزوج بقى يستمتع بامرأته فعل، وإلا أنه أساسا لم يرد أن يكون ماء ويختلط مع ماء ذلك الرجل يبقى له ذلك الرجل، يبقى ده كان نوع من أنواع النكاح، طبعا أتى الإسلام وأبطل ذلك. قال إنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. ثم كان هذا النكاح يسمى نكاح الاسترضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبوها، يبقى دي أيضا امرأة لكن نقول والله يبقى عدد محدد عدد قليل بيصيب هذه المرأة، فإذا حملت وضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت هو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها، يبقى نقول وكلهم وطأ هذه المرأة وبالتالي لما تلد يبقى هو ابنك يا فلان، نقول على ذلك بمجرد أن هي تسمي فلان يبقى نقول لا يمتنع أحد. ممكن يبقى ابنه غير مش ابنه، هي مجرد هنا قالت ابنك يا فلان وطالما أصابها يبقى على ذلك ده كان نوع من أنواع النكاح، وبيلحق الولد أيضا بما تسمى بما تعين من هؤلاء. قال ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير يدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوهن رايات تكون علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. يبقى بالعمل بالقافة هو يبقى ده نقول صفاته كده شكله شبيه بفلان، وبالتالي كانوا يلحق ذلك أو يلحق ذلك الولد بمن تراه القافة. قال فالتعطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. قال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. يبقى نقول الإسلام أتى لتطهير الناس من رواسب الجاهلية، أتى لتطهير الناس من رواسب الجاهلية. قلنا نتخيل كده إن لم يأتي الإسلام يبقى نكون على ذلك الحال، حنكون على ذلك الحال. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن. نكتفي بذلك القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك التراجم المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.